بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلي التنبيهات بحمد الله والمن افرغنا يا اخوان عنهن. سبعة شبو نريد نقول إصالة الصحة المختصة بالأفعال. نريد نقول إصالة الصحة المختصة بالأفعال. بالأفعال يعني شنو؟ مثل إذا واحد فعل فرد فعل صلى على الميت سكت صحيح عن باطل نجر إصالة الصحة هاي بلاش. ناتي هل تدري إصالة الصحة في الأقوال؟ هذا السؤال الأول. وفي الاعتقادات؟ هذا السؤال الثاني. أما السؤال الأول، هل تدري إصالة الصحة في الأقوال؟ يعني شنو في الأقوال؟ يعني إذا واحد يتكلم في الكلام قال على أنه جاء زيد أو قال ليلة أول الشهر شو وقت هي مثلا، ماذا مثلا سفاشر بالليل، مثلا أكثر صار باشر بالليل، قال برز الهلال فرج الهلال هذه الليلة، تكلم بكلام، هل يحمل كلام على صحيح أم لا؟ أفتونا مأجورين. الجواب، ما هو مقصودة يحمل كلام على الصحيح؟ يعني شنو مقصودة؟ فمرة مقصودة كان أن هذا الكلام حركة من الحركات وهو فعل من الأفعال، فلهذا الإنسان إذا كان يمشي مع امرأة هذا المشي فعل من الأفعال ولا؟ وشكينا هل مشي هذا مع من يجوز المشي معه أو معها، أو مشي مع من لا يجوز المشي معها؟ يعني شكينا هذا فعل حرام أو هذا فعل ماذا حلال؟ هذا يقول شك في فعل من الأفعال، في حرمة فعل من الأفعال. فمر الفعل يصير من قبيل المشي، المرة الفعل يصير من قبيل من كذا. واحد يتكلم بكلام يقول خرج الهلال في هذه الليلة، هذا الكلام أم فعل من الأفعال؟ شو ما فعل؟ هذا أم فعل؟ القول فعل باعتبار من اعتبارات فعل من الأفعال، مو باعتبار حقيقة فعل من الأفعال. كما ذاك الفعل وهو المشي إن شك أنه حرام أو حلال فنحل عليه من؟ على الحلال. نقول إن شاء الله لم يرتكب حراما. حينما قال خرج في هذه الليلة البلاد، هذا أنت نشك أنه حرام أو حلال. إن كان كاذب فهذا الفعل شنو؟ حرام. هاي الحركة اللسانية تطفي تحريك الفم، هذا تحريك اللسان حرام. فإن كان غير كاذب هذا يصير شنو؟ حلال. فإذا شكينا هذا الفعل الذي صدر منه هل حرام أو حلال، فحينئذ هل نحمله على الحلال أم لا؟ هذا مقصوده، هذا مقصودة من إصالة الصحة في الأفعال. يعني إذا صدر فعل قول من شخصين فذلك القول بما أنه فعل من الأفعال ونشك في أنه هل هو حرام أو هو حلال، فنحن بإصالة الصحة نحمله على الحلال، يعني أنه إن شاء الله لم يكذب، يعني إن شاء الله لم يرتكب عقاب، يعني إن شاء الله لم يرتكب حرام، يعني إن شاء الله لم يرتكب قبيح. هذا مقصود كيف؟ هذا نحن معك معك صدق إصالة الصحة نجري لنا. فإذا شكينا هذا كذب وما كذب فعل قبيح بكلامي هذا أم لا، نحمل فعل أخيك على أحسنه شمله، لأن هذا فعل إذا كان كاذب هذا فعل حرام، تحريك اللسان حرام، فالحمل ماذا على أنه إن شاء الله لم يكن كاذبا. فإذا صالت الصحة بهذا المقدار هذا من المسلمات والروايات تدل ماذا عليه احمل فعل أخيك على أخيك فهو هذا. إذا أتكلم بكلام أحمل على الأسنع جنة أقول إن شاء الله ليس بكاد في كلامنا هذا مما لا أشكال فإن إفادة الصحة تفت من عدم هذا المعنى يعني أن الكلام بما أنه فعل من الإنسان فنحمله على الصحيح بمعنى أنه لم يفعل لم يفعل الحرام لم يفعل القبيح بل هذا مسلم نقبله من كلام الأخبار الدلة. وإن كان مقصودك من إفادة الصحة لا شيء آخر وهو ماذا نقول بأنه في اعتقاده نحن بصلاة الصحة على الاعتقاد لأن نقول اعتقاده صحيح وهذا له شقوق ثلاثة. إذا كنت تجمع إصالة الصحة في الاعتقاد فهذا ينطبع ثلاثة. الشق الأول أن تقول أجري إصالة الصحة في الاعتقاد بهذا المعنى يكون مطلوب هذا أنه حينما قال خرج الهلال في هذا الليل نحن نشك لما تكلم بهذا الكلام هل قصد معناه أم لم يقصد معناه؟ لعله لم يقصد المعنى لعله تكلم غافل لعله تكلم ناسي لعله غلط فنجري إصالة الصحة في كلامه بمعنى على أنه نقول إن شاء الله قصد المعنى لا أنه تكلم غفلة عن صحوه هذا إصالة الصحة في اعتقاده بهذا المعنى في اعتقاده من كلامه بمعنى أنه ماذا نقول إن شاء الله قصد معنى هذا إصالة الصحة قصده تقبل إصالة الصحة في المعنى وما تقبله أسألكم تقبلوني وما تقبلوني إصالة الصحة في المعنى نعم نعم دليل شنو الدليل شنو؟ دليل السيرة العقلائية بلا حاجة إلى روايات فإن السيرة العقلائية جارية على أن الإنسان إذا تكلم بكلام وشك في أنه قصد منه معناه أم لم يقصد العقلاء عندهم إصالة القصد إصالة عدم الغفل إصالة عدم النسيان لذلك إذا ترد واحد دخل الآن عليك من الغفل وقال كذا وكذا صدق ترد شتمك فلان ابن الفلان انت رأسنا تقوم عليه والجماعة اللي بياكم ناس يقومون عليه اذا بس ما قلنا عليه شاف قلنا قلنا عليه قال انا لم اقصد يعني المعنى ترى انا ما اقصد المعنى انا اصلا انا فقط الفاظ صدر مني غفلة صدر مني نسيان ما قصد انا اصلا يقبل هذا منه لا ما يقبل بل يحمل على الصحيح لكن يحمل على الصحيح بأي معنى بمعنى أنه قد أخذ في مقابل لم يصل هذا ما جرت عليه السيرة العقلائية المعبر عنها بإصالة عدم الغفلة إصالة عدم النسيان إصالة عدم الغفلة إصالة القصد وغير ذلك. وإذا تعشق الثاني أن يكون مقصودة من إصالة الصحة هذا يعني إذا تكلم بكلام وشككنا أنه هل يعتقد بذلك الكلام أم لا يعتقد فإن الإنسان بعض أحيان يتكلم بكلام لكن مضمون كلامه لا يعتقد به لا يعتقد به مثل يقول جاء زيد فهو قد قصد المعنى قصد أن يبين مجيء زيد لكن لا يعتقد أنه قد جاء من قبيل بعض الناس الذين ينقلون بعض الروايات ضد أهل البيت سلام الله عليهم هو بس ينقلها لكن سيعتقد فيها يوم يعتقد نشوف أنه يعتقد يوم يعتقد هنا السيرة العقلائية ماذا سوين كان في خصوص الروايات الروايات ماذا هذا الإنسان بناء فقط على نقيه بعض الروايات هيتشي لكن في غير مجال الروايات إذا إنسان تكلم بكلام الآن إذا أنا أنقل لكم فرد كلام في حق شخص ضد أقول فلان فعل كذا وكذا أبين مساوئ لكن هل أعتقد أنا فعل هذه المسألة أو ما أعتقد؟ إذا شكيتوا تحملون عليهم غير العقلائية يرفع عليهم على الحمل على أنه يعتقد بهذا المعنى. ولذلك أنا إذا تكلمت بهذا الكلام بعدين واحد من أتكم إذا اعترض عليه قال لي شيخنا تبين عشبك تعتقد بهذا الشيء في حق فلان فلان كوشادي ليش إيش تعتقد؟ أقول لك أنا بس انقلت شيء يسمونه ومن قال لك أنه شيء يسمونه؟ أعتقد الآن بهذا اللي في انقلته شنو هالحكي شيخنا هاي انقلته شنو هو قال؟ منو قال أعتقد؟ لا أنت لما انقلت يعني تعتقد. فهذا معناه على أنه ماذا؟ العقلاء أيضا صيغتهم جرت على أن الإنسان إذا تكلم بكلام فهم العقلاء يقولون هذا قد قصد المعنى هذا الشق الأول بل وقد اعتقد بهذا المعنى هذا الشق الثاني. والمدرك هنا ماذا قلناه؟ السيرة العقلائية أشارة الصحابة الشق المدرك ماذا؟ المهم ما تتكلم هذا السيرة العقلائية. ولرب شخص منكم يقول شيخنا عن الروايات هم أجعلها مدرك هذين الشقين صح؟ شلون؟ يقول لأن الروايات قالت احمل فعل أخيك على الأحسن يعني لا تحمله على القديش في الشق الأول إذا لم أقل قصد المعنى هذا حمل على القديش إذا أقول من يقصد المعنى هذا حمل على القديش. في الشق الثاني إذا لم يعتقد بالمعنى هذا حمل على القبيح وانا لابد ما احمل على القبيح لابد ايش اقوله فاقصد المعنى هذا في الشق الاول واعتقد بهذا المعنى في الشق الثاني. اقول لك والله جواب هذا عهدته وعرضه من قال اذا لم يقصد المعنى هذا قبيح ان كان اذا ما قصد المعنى هذا قبيح او ما اذا لم يعتقد بالمعنى هذا قبيح حتى نقول الروايات تأمرنا بأن لا نحمل الشيء على القبيح وهذا حمل على القبيح لا بد على أي حمل كثيرا من الناس ولا يحمل ولا يحمل قلت ماذا يتغل يعني أكو بعض مرات ماذا قرائن مثل هذا في باب الروايات هكذا في باب مثل الروايات نتعارف أن الإنسان مثل صاحب البحار غرضه يجمع الروايات وليس غرض أنه ماذا هو يعتقد بينا بخلاف منه الصدوق. الصدوق يقول على أنه عن الله كل شيء الذي أنقل لا أروي إلا ما هو حجة بيني وبين هذا ما تصرح نحن كلامنا في سورة الشق على أي حال هذا الشق الثاني. الشق الثالث يا أخوان الشق الثالث هذا عيد أقوله أنه إذا الإنسان نقل خبرا من الأخبار في الشق الأول قلنا ماذا نقول قد قصد معنى الخبر. في الشق الثاني نقول قد اعتقد بأنه بهذا المضمون اعتقد بأنه قد خرج الإله. الشق الثالث هذا إذا قلنا انتبه المقصود من الشق هل نحمل كلام على أنه مطابق للواقع أم لا؟ يعني إذا قال خرج الهلال هل نقول حقا قد خرج الهلال؟ يلا شنو نظرة في الشريعة واقعا خرج الهلال تأمل على أن خبر مطابق للواقع وتقول واقعا قد خرج وتحكم بخروج الواقع الذي هو مع خروج الواقع هذا معنى الفجية خبر الواحد يعني شنو معنى أنه يبني على أن كلامه مطابق للواقع يعني خرج الهلال إذا قلنا خبر الواحد فجية يعني معنى على أنه يبني على خروج الهلال. يلا بنظرك الشريف شنو؟ هل الأصل في خبر المسلم الصحة بهذا المعنى يعني بمعنى أنه مطابق للواقع طبيعي ليس خلطه اشتباه لا تقول لي شيخنا إذا لم نحمده على المطابق للواقع صارت هبة لا لا لا ذاك الأول أول أول أول اللي ذكرنا ذاك ما نشغل به لأنه إن شاء الله ما كذب لكن رفوض ما كذب لكن لعله ماذا اشتبه يعني ولم يخرج الهلال عيونه مشتبهات هو ما كذب كما في الشهود العدول لما يزول يشهدون والرزم شاهد عادل إذا إجاني لما العالم اذا قال شيخنا او سيدنا انا رايت الهلال اهلا ومرحبا شكرا جزيلا وتفضل بامان الله. لو كان الاصل الصحة بهذا المعنى يعني واحد شاهد واحد اظن اعتنيني لو كان على انه ما لا نحمل على المطابق الواقع يعني قد خرج الهلال لنحكم بانه قد خرج الهلال مع انه لا نقبل ذلك. فالخلاصة خصوصا اذا لم يكن عادل بعد اوضح يصير هي اصالة الصحة تجري في حق العادل وغير العادل. فما اعتقد واحد يبني على ما يمكن الالتزام باصالة الصحة بهذا المعنى والا يلزم حجية كل مخبر وان لم يكن عادل ونحكم بانه الهلال قد خرج وغير ذلك من الامور وهذا صعب من الالتزام. فاذا اتضح يا اخوان اصالة الصحة انتهى هذا في الاقوال تثبت لنا ماذا وماذا انه لم يثبت هذا اول واحد وتثبت لنا انه قد قصد المعنى هذا اثنين وتثبت ثانيا انه يعتقد بهذا المعنى هذا ثلاثة لكن لا تثبت لنا بانه ماذا خبر مطابق للواقع بحيث حقا قد خرج ماذا الهلال والا قلنا لازمه انه اذا جاءنا شخص وشاهد بخروج الاله او جاءنا الان شخص هذا الخوش قال لكن مشتهد جاهل قال يا الشيء الفلاني حرام او الشيء الفلاني حلال يقول لنا ماذا عن الشيء الفلاني حلال من يقول لنا كان مشتهد لا هو ينقل لنا رأي هو من عده يقول ايه اذا اصالت الصحة في الخبر بهذا المعنى تجري يعني معنى انه مطابق الواقع يكون نقول خبر مطابق الواقع يقول نحكم بانه كما قال حرام تبني على هذا لا مرفوض هذا فإصالة الصحة بهذا المعنى لا يمكن قبوله ضبط الحضارة. يقول بقي الكلام في إصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات أما الأقوال فالصحة فيها تكون من وجهين الوجه الأول من حيث كونه من حيث كونه من حيث كونه حركة من حركات المكلف يعني سلام حركة من حركات المكلف فعل أفعال تحريف الإنسان فما يمشي مع امرأة فعل أفعال هذا فعل شارب مفعيل يقول لك قاعد تشتغل يقول بلي قاعد أشتغل شو اشتغلت انت يقول قاعد أحكي شارب مو شغل اللي قاعد يحكي مو شغل يعني أنا عمل من الأعمال هالكلام نفسه حركة من الحركات عمل من الأعمال من هذا الحيث تنظرنا له شكتين انه حلال وحرام اذا كان فلس حرام اذا كان غير فلس حلال الاشياء في الصحة تجري الاثبات ان هذا الفعل اللي هو الكلام فعل حلال باري باري مولانا من حيث كون حركة من الحركات المتر فيكون الشيخ من حيث كون نضاح او محرم لا اشكال في الحمد على الصحة من هذا الحيث بمعنى انه نقول ان شاء الله لم يكتب لم يفعل قبيح والروايات المدلة نحن فعلا في فعلا نحن نفعل عن قبيح وهذا هنا اذا تجد الثالث حمل عن القبيح. الثاني من حيث كونه كاشف عن مقصود المتكلم هل يكشف عن مقصوده هل يكشف عن اعتقاده هل يكشف ايه ان اعتقد بهذا المعنى اشمن تجي الاصابة الصحية ولا هذا دي شقوق ثلاثة والشك من هذه نقطة والشك من هذه الحيثية يكون من وجوه ثلاثة لعنى. احدها من جهة ان المتكلم بذلك القول يا قول انه خرج في هذه الليلة الهلال هل قصد المعنى أن تكتب عن المعنى أم لم يقصد بل تكلم هافلة تكلم غافلة تكلم ناكلة تكلم ظالفة تكلم بل تكلم من غير قصد بمعنى نقصد ولا إشكال في إصالة الصحة من هذا الحيثية بحيث لو ادعى كون التكلم لغوا غلطا ما أدري نسيانا عفوا لم يقبل لم يصح. الثاني من جهة أن المتكلم هو قصد المعنى لكن هل قصد المعنى ويعتقد بالمضمون ولا لعله ما يعتقد بالمضمون لعله يتكلم تقيتين كما في حالة التقية هي أسهم الذي يتكلم تقيتين قصد المعنى لكن لا يعتقد به بما التقية بمعنى ماذا مني على إصالة الصحة بمعنى ماذا أنه يعتقد ولذلك احنا عندنا الأصل عدم التقية من شيء ولا الثاني من جهة أن المتكلم صادق في اعتقاده ومعتقده لمؤدى ما يقول أم هو ثابت في هذا التكلم في اعتقاده ثابت في هذا التكلم في ثابت في هذا التكلم من حيث الاعتقاد يعني هو لا يعتقد به ثابت في هذا التكلم من حيث الاعتقاد يعني لا يعتقد به فهل نقصد بأنه صادق في هذا الكلام من حيث الاعتقاد يعني يعتقد بالمضمون أو لا ما يعتقد نقطة ولا إشكال في إصالة الصحة هنا أيضا. فإذا أخبر بشيء مثل قال خرج في هذه الليلة الهلال، فأنا أتمكن أذهب إلى المجالس والمجتمعات، أذهب وأقول يا أيها الناس فلان يعتقد بأن هذه الليلة ليلة الجمعة هي الليلة الأولى من شهر ذي الحجة، لأن الهلال في اعتقاده بارز. إذا أجاني قال لا منو قال أنا هالشيء أعتقد بهالشيء، أقول له أنت جليس خرج في هذه الليلة الهلال؟ لا لا أنا قلت لكن ما أعتقد. لا اسكت الحكي بعض شيء، هذا معنى اسكت العد جنوب، هذا معنى الأصل ماذا؟ الصحة بهذا المعنى، يعني الأصل أن الإنسان إذا تكلم بشيء يعتقد بالمضمون. ولا أشكال في إصابة الصحة هنا أيضا، فإذا أخبر بشيء جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر إليه، ولا يسمع دعوة أنه غير معتقد بما يقول. وكذا إذا قال، إذا الأب قال لولده، إذا قال لولده مثلا ماذا؟ اذهب إلى المنتزه، اذهب إلى المنتزه وتنزع، أتمكن أن أنسب ماذا إلى أبي؟ أنه يعتقد بأن الذهاب ماذا لا بد من الذهاب إما يتمكن الأب بعد ذلك يقول لا أنا ما أعتقد أنا بس قلي لا أنا ما ألمع. وكذا إذا قال افعل كذا جاز أن يسند، يعني تنزع، جاز أن يسند إليه أنه طالبه بالواقع، أنه يطلب ماذا؟ الذهاب للتنزل، يطلب التنزل، يريد التنزل، لا أنه مضل الطلب صورة من باب مصلحة معينة. شنو المصلحة المعينة؟ التوطين يعني شنو؟ يعني أنا أأمره بهذا مرارا حتى يوطن، مثل أقول له ادرس بس هو بعض عمره ما يساعد يا أخي على الدراسة، ما يساعد يا أخي، أقول له ادرس حتى ماذا؟ مرة ثانية أقول له ادرس، مرة ثالثة أقول له ادرس، مرة رابعة أقول له ادرس، حتى الثاني يحصل عنده ماذا؟ توطين أحلامه. أنا أريد الآن الدراسة عنده، عمره ما يساعد، يتأذى يا أخي، مرة بعد. لا أريده بالتالي حتى يوطن نفسه عن الدراسة بعد ذلك. فإنما تكلم بالكلام، تكلمت أنا بالكلام، لكن ما أعتقد بأنه أنا لست مطالب بالدراسة، وإنما ماذا؟ أريد أن يوطن نفسه في الأخير. لا بل. وكذا إذا قال افعل كذا جاز أن يسند إلى أنه طالبه في الواقع، لا أنه مظهر للطلب صورة لأجل صورة لأجل مصلحة مثل التوطين أو لأجل مفسدة. هاي شلون يصير؟ لأجل مفسدة بعد شلون يصير؟ لأجل مفسدة شلون يصير؟ ها من باب على أنه أنا أطلب من عدة شيء، أطلب من هذا الشخص شيء، لكن أنا أعلم على وأنا ما أريد ذلك الشيء، أنا ما أريد، أنا مثلا غلاص مال يسأل، أنا أقول لك ائتني بغلاص مال، أنا ما أريد أن أسأل عن مال، أثناء الدرس بويا عيب واحد يشرب ماي، ما أريد الماي، بس أقول لك جيب لي ماي، غضب شنو؟ حتى تعصي أنت، هذا هي تعصي، ما تجيب لي ماي، حتى حينئذ يصير بهذا مبرر، تقع حتى في المسجد، ويصير لي مبرر حتى ماذا أذمك أنا، أمام المجتمع، فغرضي أن تقع في المسجد حتى ماذا أتمكن أن أذمك. على اي حال تظن الاوامر صورية نسميها، الغرض منها اما توطين الناس واما ماذا، الغرض منها ماذا؟ ان اكون معذور حينما اذمك لانك وقعت في المفسدة في مفسدة المخالفة. على اي حال فالخلاصة في هذين الصورتين الاصل الصحة بمعنى المقاصد المعنى ويعتقد، وقلنا سير العقلاء ايجب وهذان الاصلان يعني صارت الصحة في هذين الموردين مما قامت عليه السيرة القطعية، مع امكان يعني يمكن لقائل أن يقول من حتى الأخبار أحمل فعل أطيفة على أحدهم مثل مدرسة يوجد، لأنه في الشق الأول إذا قلنا لم يقصد المعنى هذا حمل عن قبيل، في الشق الثاني إذا قلنا ما يعتقد لكن قلنا هذا عبدته عليك التي قد عن ذلك عقلاء هذه، مع إمكان إجراء ما ثلث من أدلة تنزيه فعل المسلم عن القبيح. نبدأ من منطقية المقام، في المقام ياهو يعني في هذين الشقين، بعدين يقول الشيخ لكن ما المستند لنا في هذين الشقين فيه المستند لإطاعة الحفيظة من الشقين يعني عندنا ليست، ليش ليست تلك الأدلة؟ يعني لأنه تلك الأدلة ما يمكن التمسك بها، إذ أنه ماذا؟ طيب إحنا نصدق إذا في هذين الشقين إذا لم نقل بأنه يريد المعنى أو لم يعتقد، طيب إحنا نجم يا مولانا تلك الأخبار تنهانا عن الحنع على الخفيف. الثالث الشق الثالث هذا يا أخي أنه إذا قال خرج الليلة الهلال إذا قال الليلة الهلال هل نحمل على الصحة بمعنى أنه خبر مطابق للواقع بحيث واقع عنه الليلة برز الهلال قلنا هذا من يمكن الالتزام به من يقبل هذا الشيء. الثالث من جهة كونه صادقا في الواقع أو لا إذا صادقا في الواقع في الواقع في الواقع صادق في الواقع عن شنو إذا خرج الهلال واقعا هذا صادق في الواقع إذا لم يخرج نقول ده صادق في الواقع. وهذا معنى حجية خبر المسلم لغيره معنى حجية خبر المسلم لغيره ونحكم بأنه خرج واقعا نحكم وعدم الحجية معنى لا نحكم ومعنى حجية خبره صدقه بالصدقه يعني صدقه في الواقع نقطة والضبط ومعنى عدم الحجية عن عدم صدق هذا بعد واضح أما هذا سبب لوضوح نقطة يلا بساطة الصحر هل معنى خبه يقول لا الظاهر أنه ناطي دليل والظاهر عدم الدليل على وجود الحمل على الصحيح بهذا المعنى والظاهر أنه عدم الخلاف في ذلك إذ لم يقل أحد بحجية كل خبر صدر من مسلم ولا دليل يفي بعمومه عليه العموم يفي عمومه بهذا بحيث يجب على هذا حتى ترتكب دعوى خروج ما خرج بالدليل من الداخل يعني حتى يقول القائد بأن هذا الدليل عام بعمومه دل علينا على إصالة الصحة في كل معانيها وفي كل مجانب لكن خرج ما خرج يعني ما خرج خرج بالمخصص نقول الليلة الهلال خرج بينا بالمخصص بعد شنو هذا الشخص الذي إجانا أو قال يجب الشيء الفلاني اسمعوا يجب الشيء الفلاني نقول هذا عن خرجه بالمخصص وهكذا نقول ما قعدنا هذا دليل عام حتى نقول يجب على الحجية حتى بمعنى المطابقة للواقع لكن نقول هذه الموارد خرجت بالدليل ولو ردنا هيك نقول لازم تخصيص الأكثر لأن ما أكثر هذه الموارد اللي يخرجه إذا تخصيص الأكثر بل مولانا لذلك قال ولا دليل يأتي بعمومه عليه يعني علينا على الصحة حتى هذا المعنى الثالث حتى نقول شفتك الدعوة خروج ما خرج في الدليل من الداخل يعني هذا إن كل من الداخل في الدليل لكن هذا الذي خرج خرج بالدليل بالمقصر لا يمكن وربما يتوهم قد واحد يقول شفنا أنا أجيب الدليل انت تجيب دليل على انه عندنا دليل على وجوب التصديق حتى بهذا المعنى شنو هذا الدليل اللي بيدي عمومه ياتي نقول هي شي يسمونه ساعدني شويونه شوي ساعدني هو شي يسمونه تلك الروايات اللي تقول احمل فعل اخيك على احسنه ولا تتهمه اقول لك اسكت ما لحقت انت بتستعجل احمل فعل معناه معناه احمله على احسنه يعني اذا اتكلم بكلام لا تحمله علما على الكذب لا تقول كذب لا تقول فعل حراما لا تقول فعل قبيحا هذا المقصود مو انه قول مطابق للواقع هذا الذي اجاك وقال على انه الليلة الهلال لا تقول كذب يعني هذا حمل على القبيح بل لكن هذا مو معنى على انه ماذا في الواقع عن قد صدر ماذا قد الليلة الهلال لا نقول هو ليس بكاذب لكن مشتبه شبهه لعله مشتبه لذلك وربما يتوهم وجود الدليل العام من مثل الأخبار المتقدمة فمن هل يقول شنو يقول مثل الأخبار المتقدمة الآمرة بوجود حمل أمر المسلمين على أحسن أمر يعني شنو أمر بمعنى فعل فعل المسلم على أحسنه وما دل على وجود تصديق المؤمن وعدم اتهامه عموما عموما يعني شنو عموما يعني في اقواله وفي افعاله لا فقط في افعاله حتى في اقواله اللي هو موردي وبعد عندنا خصوص الاقوال اكو عندنا بالروايه وافق لخصوص الاقوال ولا بالي بس الاقوال ناظره خصوص محل كلامنا ما ناظره للافعال ابدا وخصوص قوله عليه الصلاه والسلام اذا شهد عندك المسلمون شهد ناظره للاقوال محل كلامنا فصدقهم وغير ذلك مما ذكرنا في بحث حجية خبر الواحد وذكرنا عدم دلالة ذكرنا على أنها يدل على المطابقة علينا على الواقع، اصلا دل على انه لا تقل بانه ارتكب حرام، ارتكب قبيح، لكن مو مطابق للواقع، لا لعله مشكل. مع انه لو فرض في ريحان بغير من بخوض الاسلام، مع انه لو فرض في ريحان على حجية خبر كل مسلم كان الفارس منه اكثر من الداخل. ليش؟ لقيام الاجماع على عدم اعتبار الخبر المسلمين في الشهادات. هذا احد الناس اللي يخرجه، اذا واحد جانا شهد لكن وحده وحده في باب الزنا، في باب الزنا اجا شهد، في باب الهلال اجا شهد، في باب الشهادات يعتبر بينة الواحد من يعني يكفي شهادة الواحد في الزنا، لأن الشهادة راح يثبت على أنه الزنا قد حصل واقعا، فيكون يثبت الزنا فيكفي. هاي لم يقل أحد بذلك. في موارد الشهادات هاي موارد متعددة، من زنا، من قذف، من هلال، من من من من وهي موارد الشهادة. ولا يتم رواية، إذا بالروايات ما تجي، إذا واحد إجانا نقل لنا رواية زرارة، إذا إجانا نقل لنا رواية هل نقول هاي الرواية صدرت؟ إذا كان فاسق والعياذ بالله زرار ما نقدر، بينما عصات الصحية ثالثة حتى في حال عند الفاسق معنهم فقط في حق العادل. فلو كانت الرواية تكفي، عشان بعضهم قال حتى لو كان شيء يسمونه عادل زرار هم نقدر إلا اثنين يكون إلا اثنين ولو وقعون في ورقة يا أخي إلا اثنين من يجيب لنا مهنة في اثنين مجال اثنين وذلك سنة قاموا يسرون باب الانشداد وكذا، يقول لكم سب باب المعالجين الأحكام وعادة، فنضطر إلى قبول الواحد من باب ماذا؟ اضطرار. وإلا ميت في ماذا؟ إيه؟ فلو كانت صالة الصحة تكفي فتثبت لنا ماذا؟ لازم نتفق مع باب الواحد حتى الفاسد، معنى ما في شيء واحد يقول حتى الفاسد. القيام الإجماع على عدم اعتبار في الشهادات ولا في الروح إلا مع شروط خاصة ولا في الحسيات والنظريات. هم يقبل إذا فرض على أنه واحد إجانا أخبرنا بخبر حسي قال أنا رأيي وإثنين من رأيي، حتى إذا كان مشتت من أكبر رأيي إذا لم يكن أعلى، مع أن إصالة الصحة يكون اعتقاد في الخبر إذا كان تجري فلازمها على أنه ماذا؟ نقبل هذا من حدك. ولا في الحد إلا في موارد خاصة، في موارد خاصة مثل شبه الفتوى الأعلى، مثل الفتوى وشبه الفتوى، شبه الفتوى مثلها مثل الدلال في باب فروج الجناية تعيين قيمة، قيمة الصحيح والمعين. نعم يمكن أن يدعى أن الأصل في قدر العدل الحجية، انخص فضينا بقدر العادل، قدر العادل مو قدر المسلم، لا قدر العادل، الأصل في قدر العادل الحجية. وخرجت مثلا النظريات والحسيات قد واحد اجتماعي لجملة مما ذكرنا في أخبار الآحاد، لأن أخبار الآحاد تساعد على أن كل خبر عادل ماذا حج، لكن خرجت ماذا قلنا الحسيات. وذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك بما تذكرنا على أنه لا، الأخبار ندل على أنه ماذا خبر العادل دائما حج حتى في الحسيات، لكن ماذا خرج بعض الموارد مثل من الحسيات ماذا خرج، لا لا لا لا لا, لا. اجتماع فراج. اما الاعتقادات الان يجي ماذا في اثارة الصحة ماذا في الاعتقادات، فنقول اذا انسان كان له عقيدة هل الاصل في اعتقاده ان يكون صحيح ام لا؟ يعني شنو؟ لذلك احتمالات. مرة نقول يا هل ترى هذا لما نعتقد بها العقيدة، مثل أكو بعض الناس الآن عندهم عرض مطلقا إيه؟ لكن نقول ماذا حتى الحسيات يعني، لكن خرجت بعض موارد ماذا الحسيات مثلا خرجت لا يقبل فيها ماذا شهادة الحجية، لكن نقول مرة تضعيف ذلك مرة على أنه أخبار العدل ندل على الحجية حتى في الحجية ودعوة خرج ما خرج من الحسيات. الآن إصالة الصحة بالاعتقادات، إذا إنسان كان عنده عقيدة يعتقد في حق شخص مثلا أو يعتقد برأي معين، عنده رأي ماذا معين في باب ماذا مسألة من المسائل، عنده رأي معين، فإحنا نشك على أنه في عقيدة هذا هل نجد صحيحة عقيدة عنها؟ هل نجد صحيحة تستحي ولا؟ الجواب مرة تقول أنه هكذا تريد أن تستحي لأجل هذا الغرض، تريد أن تقول هذا هل مقصر في عقيدته أم لا؟ هاي العقيدة لعله نشأت عن تقصير، فنحن نشأت عن تقصير منه أو لا عن تقصير. لماذا نعمل إطالة الصحة؟ نجري إطالة الصحة ليش؟ لأنه إذا قلنا عن تقصير هذا حمل عن القبيح، لأن من القبيح للإنسان أن يعتقد بعقيدة عن تقصير. الروايات نهضنا عن حمل فعل المصل إعلانا على القبيح. ومروى لا نقول هل في اعتقاده هذا مطابق للواقع أم لا، ونريد أن ندري إصالة الصحة لأجل ماذا؟ إثبات أن عقيدة مطابقة للواقع. هل إثبات الصحة ما تدري؟ من الواضح لا، لا دليل، لا من سيرة عقلاء، لا من روايات، لا لا لا، ما تعدنا هذا. وإلا ما شاء الله الناس اللي بيعدهم عقائد شنو جديد؟ عقائد متبادلة. كل العقائد ماذا مطابقة لنا للواقع اجتماعي؟ طب ما ذكر الشيخ ولا فشي حلو هذا هنا حلو مو حلو هذا النظر يلزم يعني هيك بالتالي ضبط العبارة. أما الاعتقادات نقول إذا كان الشك في اعتقاده، في اعتقاده يعني أنا أشك في اعتقاد ذلك الشخص من ياجهه، أشك في اعتقاده أنه هل ناجي عن مدرك صحيح من دون أن تقصير من عنه في المقدمات، أو نشأ هذا الاعتقاد أنه من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته، فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح لظاهر بعضنا نظر من أخلاق أحمل فعل عقيدة على أحسنه يطبع أنه أحمل علينا على أنه ليس من مدرك فاسد ليس من تقصير، وإلا يصير هذا عن على القبيح. لظاهر بعضنا مر من وجود حمل أمور المسلمين عن فعلنا نحمل أمر المصل على الحسن دون القبيح. وإذا كان مقصر في المقدمات ما أقبع ذلك يا أخي، أن الإنسان مقصر وبتقصير ماذا يعتقد بعقيدة، هذا هو القبيح يعني قبحة شديد جدا. ها فعلنا نحمل أمر هذا بالمعنى الثاني هو معنى غير مطابق للواقع، لكن في نفس الوقت إذا شوف هذا معذور ومو معذور، لا أفسق وما أفسق. أكو بعض الناس عندهم ماذا عقائد خاطئة، وأنا عقيدتي ماذا بده؟ عقيدتي بده، لكن أحكم بتشطيوله. فإحنا حينئذ نقول إذا كان مقصر في عقيدته هذه فهذا قبيح، هذا فاسق. وإذا لم يكن مقصر ماذا؟ هذا ليس بفاسق، ليس بقبيح. فهنا أثر الصحة يدل على أنه إن شاء الله لم يحصل منه تقصير. لكن بالمعنى الثاني يعني بمعنى على أنه ماذا عقيدة مطابقة؟ لا ما صعب منه شيء أصلا. وأما إذا شفت في صحته بمعنى مطابق فلا دليل على وجوب الحمل على ذلك. ولو ثبت ذلك يعني لو ثبت على أنه الأصل في اعتقاد المسلم الصحة يقول لازم كل خبر مسلم يصير بعد مطابق للواقع. لأن كل مسلم لما يخبر يكشف إخبار عن عقيدته هذا وين استثناء يكشف إخبار عن عقيدته قلنا وين قلنا؟ وين قلنا؟ في الشق الثاني من الشقوق الثلاثة المتقدمة. فإذا يكشف عن عقيدته والأصل في العقيدة المطابقة فكل خبر مسلم راح يصير ماذا؟ مطابق لمن؟ للواقع. فإذا إجاني واحد قال فلان زاني حتى لو كان وحده وحده أقول صدق فلان جامي يكون أحمل على المطابقة على الواقع، لأن لما يخبر أخبار يكشف عن العقيدة والعقيدة ما في الأصل مطابقة للواقع، فكل خبر مسلم مطابق للواقع مع أننا لم نقبل ذلك. الشق الثالث نحن لم نقبله، لم نقبل على أن كل مسلم أخبار مطابق للواقع. إذا قلت ولو ثبت ذلك يعني أن الأصل في العقيدة المطابقة أو في الحدية خبر كل خبر أخبر به يعني المسلمين لما عرفت من أن الأصل في الخبر كون كاشف عن اعتقاد المخبر. هذا وين صرنا في الشق الثالث؟ فإذا دلنا هاي تسمع عليك الأصل في الاعتقاد المطابقة يلزم هذا الخبر مطابق للواقع. نقطة بحث جديد مع الأسف الشديد أشار له بقوله أم بحث جديد يقول له أم يقول له أم محصله يا أخي يقول قدس سره إذا ثبت أن خبر الشخص حجة، خبر شخص معين حجة، فتارة حجية أخبار من باب أن هذا الخبر يكشف عن اعتقاد، فالحجة له راح يكون حقيقة، هو الاعتقاد حقيقة مو أخبار، حقيقة إخبار حجة بما أنه يكشف عن اعتقاده. تمامين في المجتهد، المجتهد إذا قال الشيء الفلاني حرام إخبار حجة، من أي باب إخبار حجة؟ لأنه يكشف عن اعتقاده عن رأيه، فالذي هو حجة هو رأي المجتهد، عقيدة المجتهد، نفس إخباره إنما صار حجة باعتبار أنه يكشف عن العقيدة مرة ها. ومر الخبر حجة من باب أنه يكشف عن الواقع، لا من باب أنه يكشف عن العقيدة. تماوين الليلة الهلال إذا واحد إجانا قال الليلة الهلال خرج الهلال يا جماعة خبر حجة من يابا إلى اثنين إجوا شهر بينا خبر حجة من يابا يكشف عن عقيدتنا؟ لا. ولذلك إذا قالوا هكذا عقيدتنا اعتقادنا بأن الليلة يقول لك قوم رخ يلا اذهب عقيدتنا أنا شو سوي باعتقادي؟ أنا أريد الواقع، إذا شوف الواقع عن ماذا؟ أو من قبيل واحد ماذا يخبر بأن فلان مات؟ إذا مات حتى النار يقول عقيدتي مات، يقول عقيدتك مات شنو شغل عقيدتك مات؟ نحن نريد ماذا؟ الواقع، تخبر عن الواقع، فالإخبار تقدم من باب الإخبار عن الواقع في هذا الصورة. ومر الإخبار يصير حجة من باب الشهادة لا من باب أنه إخبار عن الواقع ولا من باب العقيدة، بل من باب ماذا؟ الشهادة. كما وين؟ من باب القضاء والحكومة والمنازعة عند الحاكم، هناك الإخبار حجة من باب أنه ماذا؟ شهادة. ولذلك يكون يشهد، يكون يقول أشهد، لعله هجم ما تكون يجيب أشهد بأنه كذا وكذا مثلا لكذا وكذا. فإذا حجية خبر الواحد، حجية خبر المسلم مرة تكون من باب ماذا؟ كاشفيته عن العقيدة، كما فينا حجية رأي المجتهد أخبار المجتهد، ومرة من باب كاشفيته عن الواقع، ومرة من باب ماذا؟ الشهادة. فإذا فرضنا العصر، فإذا فرضنا أحدثها نقول ومن هذا يتفق عن قولين أصحاب الرجال مثل المجاشي حينما يشهد لأن زرارة ثقة وعادل، هذا إخباره حجة ومحجة. بناء على أنه ماذا؟ إذا كان الإخبار حجة من باب تجريده عن الاعتقاد فهذا يكشف عن الاعتقاد فيكون ماذا؟ حجة. وأما إذا كان من باب الشهادة فلا يقبل، لأن هذا واحد وما معلوم هو يشهد، هو يريد عقيدة وهكذا يا اخوان لو رأيت شخصان قد عادلان قد اقتديا بامام جماعة اتمكت حينئذ ماذا استند اليهم ولا لا؟ اذا من باب الكاشفية عن العقيدة فاقتداء من يكشف عن العقيدة هل جوز حينئذ ماذا ان اتأسى به؟ اما اذا كان لا من باب الشهادة بمجرد الاقتداء فلا يشهدون شهادة ما حصلت من عدم حتى ما هناك اقتداءها ينبئ ويكشف عنا عن عقيدة فيجوز الاعتماد اذا كان من هذا على اي حال فالخلاصة الاخبار لو ثبت حجية الخبر فتارة يكون حجيته من باب ماذا الكاشفية عن العقيدة ومرة من باب ماذا كاشفية عن الواقع ومرة من باب الشهادة ويترتب على ذلك حجية قول الرجال أفعال الرجال وجواز ماذا التأسي بالمقتديين لأنه لو كان الحجية من باب ماذا على الأول يعني من باب ماذا الكاشفية عن العقيدة في هذا يكشف عن العقيدة فيجوز ماذا الأخذ بقول الرجال ويجوز ماذا بين مولى وأما على الأخير لا يجوز لذلك يقول أما لو ثبت حجية وأنا قلت المناطق شيء يقول ثم لو ثبت حجية خبره يعني خبر من؟ خبر المسلم فقد يعلم أن العبرة باعتقاده بالمخبر به المدار على العقيدة كما قلنا وين في المفتي وغير المفتي غير المفتي مثل الدلال الذي يقيم قيم الأشياء ممن يعتبر نظره في المطلب فيكون خبره كاشفا عن الحجة لأن الحجة والاعتقاد فيخبار كاشف عن الاعتقاد نفس خبار ما هو ليس بحجة فيكون خبره كاشفا عن الحجة لا نفس الحجة خبره ليس هو نفس الحجة لأنه كاشف عن الحجة وقد يعلم هذا الشق الثاني من الدليل من دليل حجية الخبر يعلم حجية حدوث إخباره بالواقع عن الواقع حتى لا مدار على كاشفيته عن الواقع إلى هالدرجة حتى إلى هالدرجة نقول أنه لو قال أعتقد ما نقبل حتى لا يقبل منه قول أعتقد بكذا وقد يدل الدليل هالشق الثالث على حجية حدوث شهادة المتحققة تارة بالإخبار عن الواقع وأخرى بالإخبار بعلمه يعني الشهادة هي شلون تتحقق يقول على أنه ماذا أخبركم عن الشيء الفلاني يقول أخبركم عن اعتقادي ونظري ورأيي الشهادة تتعدى لأحد هذين يقول أن يخبر لكن يكون يصير عند الحاكم مثلا عند الكبائر وقع كلامه ما الفرق بين الشهادة وبين الإخبار الفرق شنو؟ هل بمجرد هذا عند الحاكم هذا مو عند الحاكم مثلا ايه استعانتي فيها كلام ايش عيد اسوي حتى تمشي السالفة ايه يا اخي والمتبع في كل مورد ما دل عليه الدليل يعني في كل مورد يكون احنا نلاحظ قرائن الدليل هل قرائن الدليل تساعد على ان الحجية من باطل حجية هذا قول ذاك اعتقد عن اعتقاد اذا بقى اعتقد عن اعتقاد فلو قال اعتقد ويكفي لو قال اخبر ولا اعتقد لا يكفي بينما لو الدليل على ان المدار عن حجية القوم ذات تبيع عن الواقع فلو قال اعتقد لا يكفي بينما لو قال ماذا اخبركم ان الواقع كذا وان كنت لا اعتقد به نقول له وان كنت تمومه العقيد فالمهم هذا فالفرق يعني ايمان انا وقد يشتبه مقدار جلالة قد يشتبه الدليل على ان حجية من يابار ويترتب على هذه السقوط الثلاث على ما ذكرنا قبول تعديلات اهل الرجال المكتوبة في كتبهم اذا المدار على الشهادة والشهادة ما صارت هنا اذا المدار عن الاخبار عن الاعتقاد فاعتقاد هنا هذا بعد واضح الاعتقاد في الكتاب يبين اعتقاده فيكون حجة او صحة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين اذا المدار على الشهادة شهادة ما تحققت منها بين المقتديين إذا المدار عن الأخبار عن عقيدة هذا ينبئ ماذا عن العقيدة فيكفي حين هذا من الاقتداء يعني يختلف يا أخي أكثر المقام الثاني أظن هذا كافي نرجعه إلى اليوم 15 محرم بحوله وقوته عز وجل إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وأسألكم دعاء جميل.